بيع الحاضر للباد منهي عنه على اعتبار ان فيه غش او تدليس وإزاء للمجتمع، فيأتي واحد من البادية لا يعرف شيئا عن الحضر او عن السوق او عن المدينة، فيقابل واحد من التجار اللي هم عارفين الخبايا وعندهم خبرة في السوق وكده يعني، فيشتري منه الحاجة بحيث ان التاني لو بيعت في السوق لكان افضل له وكان افضل للناس يعني، او يبيعها له يقول لك انا هشتريها منك وهبيعها لك انا، هاخدها منك وبيعها لك انا في مقابل قد كده، فهنا الرجل برضه ما هيدلوش الاجر، هيرجع من غير اموال لغايه ما يجي الموعد المحدد يكون التاني اخذ كل ما في هذا الرجل من جهد او كل ما قدمه من جهد في جمع سلعته او بضاعته وما اخذش حاجه وهو رايح. نعم. نوع من الغش والخداع، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه في ايامه صلى الله عليه وسلم. الامور دي كانت بتحدث ولها صور كثيره ممكن نراها في هذه الايام، فالرسول نهى ان يبيع حاضر لباد، لباد يعني جاي من البدو او جاي من الصحراء او جاي من مكان ما يعرفش عن المدينة حاجة. نعم. فيستغل التجار استغلال السيء، وده بنشوفه طبعا في كثير من الأسواق، أسواق الجملة بالذات يعني، في أسواق الجملة. نعم. لازم الأول الشخص ياخد فكرة وتفاصيل بحيث إن ما يكونش فيه غرر ولا ضرر. صحيح ربنا يرزق الناس بعضهم من بعض، لكن ما يكونش بالغش والتدليس. مسألة ان يستغل واحد مسلم لا. نعم. هو ده القصد منه. قال ولا تناجشوا. النجش صورة من الصور المحرمة ايضا، ان يجي يزود في السلعة بلا رغبة في الشراء. فمثلا واحد بيشتري، وده تقريبا اغلب الاسواق في اسواق الجملة او في غيرها او في سوق العقارات او ما شابه ذلك. نعم. يكون متفق مع واحد او اثنين، التاجر او السمسار، ان هيجي وفلان جاي يشتري، فيجي يعرض انه يشتريها بسعر اعلى، واحد واثنين، لعبة بيعملها السماسرة وبيعملها ايضا التجار، ان واحد ما يكونش عنده خبرة راح يشتري عادي، فيجي قدامه واحد يمثل ان هو بيشتري، فالتاني يبيع له بسعر عالي بخلاف السعر الحقيقي. نعم. فيظن الاخر اللي جاي وما عندوش درايه ان هو ده السعر اللي اشترى بيه قدامه. نعم. يبقى في هذه الحاله اشترى بسعر عالي عن طريق تمثيليه وكذبه اسمها النجش. نفس الكلام هو بيشتري في بيت او في ارض او ما شابه ذلك، فيجي يتفق مع واحد اخر يجي على اساس انه هيشتري فيرفع السعر، والقصد ان هو مش هيشتري ولا حاجه، لكن هو القضيه ان هو عايز يستغل الراجل اللي جاي من خلال ان البضاعه مطلوبه وعليها ناس ومش عارف ايه واشياء من هذا القبيل يعني. نعم. فالرسول عليه السلام قال لا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع اخيه، بمعنى انه اذا استقر في البيع ما جيش انا بقى ايه استقر في البيع. كلمة لا يبيع الرجل على بيع أخيه يعني أخوه اشترى شيء، والمقصود بالأخ هنا الأخ في الإسلام يعني، أخوه في الإيمان، أو حتى الأخوة في الوطن مش شرط، فاتفق مع المشتري على سعر معين، فكلمة لا يبيع بمعنى يشتري تصح، ومعنى البيع يتصح، لأن كلمة باع تيجي بمعنى اشترى. فواحد اتفق على انه هياخدها مثلا ب 100 جنيه السلعه دي. نعم. فيجي التاني يقول له ايه؟ انا هاخدها لي للبائع ب 120 وسيبك من ده. بعد ما اتفقوا. ده رزق ربنا قسمه. فكون واحد يجي يتدخل بعد ما اتفقوا ده في حد ذاته بيع على بيع ايه؟ اخيه. او حتى ان هو يبيع وبعد ما يتفق معه بالنسبه للبائع نفسه. فيلاقي واحد يقول له مثلا انا هاخدها بسعر اعلى، فيقول له خلاص لا انا مش بيع لك يا عم، انا هبيع لك تاني. نعم. او يجي واحد مثلا يقول له ايه في ودنه كده انا هاخدها بسعر اعلى، فيقوم يفسخ البيع عشان خاطر ايه يكسب من التاني. برضو دي من ضمن الاشياء اللي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا سبحان الله، يعني السلوكيات دي في البيع والشراء لا تجدها الا في دين الله عز وجل، في الاسلام، في صحيح البخاري، في اللي نقل هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخطب على خطبه اخيه، فلانه مخطوبه لفلان، فما يجيش كمان عشان يخطبها طالما هي اتخطبت، الا ان هم يفسخوا الخطوبه ساعتها بيخطبها. ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفأ ما في انائها. يعني هو متجوز اثنين، فواحده تقعد تزن على دماغه وتقول له طلقها طلقها طلقها عشان تمشيها، وبدل ما يبقى جهد الراجل رايح على اثنين هي تاخد كل ايه الخير اللي جاي منه. وكلمه تكفأ ما في انائها يعني ايه تفضيه او تقلبه. المقصود بذلك ان عايزه الخير لوحدها، هي عايزه كل حاجه لوحدها. نعم. مش عايزه تديها حاجه يعني. نعم. ولو فضلت يبقى لازم ان هي تقاسمها في الطعام، فعشان كده بتطلب ايه طلاقها، بتطلق فلانه علشان خاطر كل حاجه تبقى يعني في ملكيتها. نعم. باب بيع المزايده. وقال عطاء: ادركت الناس لا يرون باسا ببيع المغانم في من يزيد. نعم. باب بيع المزايده، المقصود بذلك جواز المزايده وبيع المزايده. وقال عطاء: ادركت الناس لا يرون باسا في بيع الايه بيع المغانم في من يزيد. عطاء بن رباح بيقول: انا ادركت الناس من ساعه ما طلع يعني ونشا، راى الناس لا يرون باسا ببيع المغانم في من يزيد، اللي هي المزايده يعني. يبقى في سلعه بتباع سواء كانت جايه من مغنم او جايه من مواريث، من ضمن الاشياء اللي هي حازها الشخص يعني. نعم. وبعدين يعمل عليها ايه مزاد. وعلى هذا جرى العمل، وادرك عطاء الناس على ذلك من ايام النبي عليه السلام والى الوقت. زي مثلا عربيات تبقى ملك الدوله هيكهنوها فيبيعوها في مزاد. نعم. حاجات في الجمارك هيبيعوها في مزاد. فالمزاد هنا طبعا اما يكون مزاد مزاد يعني مش اتفاق مسبق بين مجموعه تجار على واحد يقول للتاني مثلا ايه عرقني او ادي لي ايه عرقي فيقعد او الا هقعد اعلق في السعر، ده اسمه نجش. فلو انت واحد يقول لك اما ادي له 100,000 ولا حاجه وسيب لي البيعه بمليون ديت اكسب فيه، فاتفاق بينهم ده نجش، لا يجوز لا يجوز شرعا مثل هذا الامر. نعم. كذا الحال في بيع بالنسبة للمزايدة، ما فيش فيها إشكال ولا حاجة، كل واحد بيزود على حسب ما يرى من المكسب والخسارة بالنسبة له لما بيحسبها يعني، بس يبقى مزاد شريف، هو ده كان المعهود، يبقى في بعض الدروع أو بعض الأشياء اللي ورثها أو بعض الحيوانات اللي جايبها، وبعدين مين يزود. نعم. ده اسمه بيع الإيه المزايده. فده لا باس به في بيع المغانم او المواريث او ما شابه ذلك. نعم. نعم. حدثنا بشر بن محمد، اخبرنا عبد الله، اخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إلي. نعم. هذا حديث ورد في مسألة الدليل على بيع المزايدة أن اللي قام به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأورح حديثا بسنده، بقول حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله أو عبد الله بن مبارك، أخبرنا الحسين المكتب اسمه حسين بن ايه زكوان عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر فاحتاج. يعني ايه ان رجلا اعتق غلاما له عن دبرين؟ الاول الرجل ده اسمه ابو مذكور الانصاري زي ما ورد اسمه في صحيح مسلم، يعني اعتق غلاما له اسمه يعقوب. فابو مذكور الانصاري اعتق الغلام ده اللي هو العبد يعني. يعقوب ده كان عبد عند مين؟ عند ابو مذكور الانصاري. فابو مذكور قال له انا ساعتقك بس لما اموت. يعني لما اموت تبقى انت حر. هذا معنى اعتق غلاما عن دبر، يعني بعد ما ينقطع الدابر او يموت الشخص يبقى الغلام ده هو اللي انا املكه حر. فقال الكلام ده وهو حي. فجه يوم احتاج فلوس او احتاج هذا العبد في ان يبيعه يعني. فاحتاج، هتقول يعني في زنقه عايز يبيعها، عايز يبيعه. وهو كان قال له لما ابقى موت ابقى ايه؟ تعتقك وتصبح حر. ف راح النبي عليه الصلاه والسلام يحكي له القصه يعني، لان هو وعد بعتقه والوقت انا محتاج ومش عارف اتصرف. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ الغلام وعمل عليه مزايده. فقال من يشتريه مني؟ من يشتريه مني يبقى هنا اللي هيدفع سعر اعلى كده مزايده. نعم، ده الشاهد من الحديث، بيع ايه؟ مزايده. مزايده. فاشتراه نعيم بن عبد الله. نعيم ايه؟ ابن عبد الله العدو القرش اشتراه، واحد من الصحابه يعني. بكذا وكذا، فدفعه اليه، يعني خد منه الفلوس والدهول. فهنا جاز البيع لهذا الغلام بفعل النبي عليه الصلاه والسلام، بالاضافه الى مساله بيع الايه؟ المزايده. الرسول حدد من يشتريه، فغلام قبل بكذا، محدش تاني يعني تقدم عشان يشتري بسعر اعلى من كده، خلاص اصبح. نعم. هذا البيع اسمه بيع الايه؟ المزايده. نعم. وهو جائز بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليه الصلاه والسلام. باب النجش، هو من قال لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن ابي اوفى الناجش اكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم، اللي هو الإمام البخاري بيتكلم على النهي عن النجش يعني. ف باب النجش أي حرمة النجش، ومن قال لا يجوز ذلك البيع، وقال ابن أبي أوفى الناجش آكل ربا خائن وهو خداع باطل لا يحل. آكل ربا على اعتبار أن الناجش شبهه بآكل الربا، أن أنت راجل بتستفيد من زمن في مزاد هيتعمل، فيروح يعلي السعر على الناس بحيث أن هو إيه يعني يفسد الدنيا. فلا تديلي فلوس يا ما كانش هعلي وافسد لك البيع. نعم. طب الفلوس اللي خدها دي، خدها في مقابل جهد؟ خدها في مقابل سلعه؟ ما اخدش حاجه، ما عملش اي حاجه، لكن اخدها في مقابل ان استثمر ظرف من الظروف او ضروره من الضروريات في وقت من الاوقات لمسلم. فشبهه باكل الربا، اللي هو بيقول لك انا هديك فلوس واشتري زي ما انت عايز، بس اديلي الفايده وخلاص. نعم. ده بيتاجر في زمن، احنا قلنا الربا تجاره في زمن، والبيع تجاره في سلعه. نعم. فده بيتاجر في زمن، فشبهه بآكل الربا الخائن، مبنى على الغش والخيانه. لان المفترض ان انا انت عليت السعر، فانا اظن ان انت هتاخد فعلا البيعه بسبب ان انت عليت سعرها وانها تستاهل حاجه زي كده، فانا شكيت في نفسي. تقدير الامور مش مظبوط، فعمل حتى ربكه في تقديرات الامور عند التجار. فلما يجي واحد ناجش يعلي في السعر والقصد ان هو ياخد عرقه زي ما بيقولوا، لان انت عارف ان اغلب، خلينا نكون واقعيين، اغلب التجار في اي صنف بيتفقوا مع بعض على اللي هيرس عليه المزاد، ويبقى المزاد تمثيلي. المزاد هيرس على فلان، طيب انا عارف قد ايه وده عارف قد ايه من التجار، فيقوم يراضي التجار كلهم واتفقوا على اللي هياخدوه في النجش، ويروح يمثله قدام الايه المزاد. الراجل اللي هو صاحب المزاد يعني، او اللي هيمكن، خصوصا لما كل الدوله او لشركات كبيره او ما شابه ذلك، كان ده بيبقى فيه كله ابواب من الحرام مبنيه على اكل السحت والخيانه والخداع والكذب على الناس. دي اموال عامه، اموال ناس وشركات، فيجي يوزعها هو بالطريقه القذره دي. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حذر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخديعه في النار، والمقصود بالخديعه هنا اي شيء فيه خداع. نعم، اي شيء فيه ايه خداع، في البيع والشراء، في البيع والشراء. لان الخديعه بتبقى مثلا احيانا في الحروب، الخديعه هنا في التجاره بمعنى الخيانه، انما في الحرب لا، الخديعه لها وجه مذموم ووجه ممدوح. الرسول قال انما الحرب خدعه. نعم. فخدعه يعني ايه؟ مبني على انني ارسم خطط بحيث لا يدركها الايه؟ العدو، تكون سبب من اسباب النصر. نعم. انما الخيانه مذم على طول، فالخديعه هنا بمعنى الخيانه اللي هو الوجه المذموم للخديعه. نعم. الخديعه في النار، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لان الاصل في المسلمين الصدق، والمسلمون على شروطهم، والانسان بيتقي الله عز وجل بحيث ما يأذيش حد، ومال اللي يدخل له مال حلال مصفى، ما يكونش الشخص ايه يتعمد الوصول الى الحرام، وده من ضعف اليقين، او انه ممكن يكون شخص ما عندوش ايمان اصلا، مش فاهم في دينه حاجه خالص ومش عارف حاجه، اهم حاجه عنده المال. باب النجش، طبعا كده الباب واضح. والحديث اللي اورده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. نعم. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. نعم، هنا طبعا الحديث كله شاهد لتوحيد العبادة، على اعتبار دي أوامر تكليفية، إما واجبات وإما ترك محرمات، وهذه الأوامر التكليفية بتدخل في توحيد العبادة، الالتزام بها اسمها أحكام العبودية. أحكام العبودية، وتدخل تحت قول الله تبارك وتعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. يعني الآية دي مش بس في الحاكم، لا، دي جاية في كل ما يتعلق بأحكام الشرع التكليفية اللي هي مبنية على معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. نعم، باب بيع الغرر وحبل الإيه؟ الحبلة. نعم. هذا البيع كان معروف في الجاهلية، اللي هو بيع الغرر ده. بيع الغرر إن يبيع له حاجة ما تعرفش تسلمها ولا تعرف تجيبها، ولا معروف مواصفاتها. زي عبد آبق مثلا، ومحدش عارف هو فين. يقول لك انا ابيع لك عبدي فلان، طب هو فين؟ هاتهولي. هو خلاص راح دورت انت عليه، ولا انت عارف ان هو كان عبد عندي وحصل اللي حصل، واخد بالك ازاي؟ فده من البيوع المنهي عنه، لان كانت بيوع في الجاهليه مش محدد فيها المبيع. او يجي يقول له مثلا ايه، انا بعتك الخمس فدادين، زي ما نقول كده مثلا، يعني راجل عنده مزرعه كبيره او ارض واسعه كبيره، انا بعت لك الفدان اللي ايه اللي في الناحيه الشرقيه. طب الناحيه الشرقيه فيها 20 فدان، اي فدان فيهم واي مكان فيهم، خد بالك ازاي؟ طالما مش محدد المعالم فهيجوز بيع ايه؟ غرر. نعم. او ادخل المخزن، اخد بالك ازاي، وانا بعت لك اللي موجود في الركن اللي على الشمال، والراجل مش عارف الركن اللي على الشمال فيه ايه، ولا حتى صاحب المخزن مش عارف اللي في الركن الشمال ده ايه، ده اسمه بيع ايه؟ غرر. غرر، ما ينفعش برضه. وكذلك بيع حبل الحبله، من البيوع اللي كان موجودة، أنا بعتي لك الناقة أو الجزور اللي حيطلع من هذه الناقة أو ابن هذه أو البطن اللي حتطلع من البطن اللي موجودة للناقة دي. سدد لي بقى الايه التمن لغايه ما يجي موعدها اديها لك. يعني مش البطن الاولى لا، او هو على حسب الاتفاق بقى البطن الثانيه والثالثه، بعت لك البطن الثالثه من هذه الناقه. طب افرض ما حشيتش، خد بالك ازاي. نعم. ده اسمه النهي عن بيع حبل الايه؟ الحبل. الحبله. نعم. كان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه، وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها. بيقول لك والله انا ممكن ابيع لك الجزور دهوت، بس اسيبه علشان تحمل منه الناقه دي والناقه اللي بعدها والناقه اللي بعدها، وبعد كده ادهولك. برضه ده من ضمن بيع الايه؟ الغرض. نعم. ودي طبعا دليل على ضياع المجتمع نفسه. لان ما حدش يبيع بالطريقه ديت الا اذا كان مفتري، والتاني مضطر ياخد عشان يكف اذاه. فيقول لك انا مضطر هاخد منه حتى اللي هو عايز يبيعه، وعلى شروطه وعلى نظامه، بس هستفيد من انني تعاملت معاه في حاجه مصلحه تانية. هم كانوا بيحسبوها كده يعني. نعم. ان احنا بنيجي مثلا مكه وبنتكسف في كذا، فكانها ضريبه وافقت انا عليها كده، هدفعها عشان خاطر ايه؟ انني استفيد من التجاره في المكان الفلاني او ما شابه ذلك، عشان هو سيد المكان. خلي بالك يا دلوقتي، فهو اضطر ان هو اصلا يوافق على بيعه ما هيش معلومه، لان لا في الفطره ولا في العقل انني ابيع حاجه وانا ما نش عارف عنها حاجه. ما تديها لي الاول عشان اميزها واتفق معاك. لا، هو كده. نعم. ده بيبقى ايه؟ دليل على فساد اجتماعي او فساد وطغيان عند البائع. نعم. نعم. باب بيع الملامسة. وقال أنس: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. نعم. باب بيع الملامسة، ده من البيوع المنهي عنها. نعم. وقال أنس: نهنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن عفير حدثنا الليث قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثني عقيل اللي هو ابن خالد بن عقيل عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عامر بن سعد ابن مالك أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه. المنابذة يعني يرمي له حاجة كده يقول له إيه دي بعتها لك، وهو واقف جنبه، ف التاني ما شافهاش هي ايه ولا الخامه ايه ولا تكون مثلا فيها عيوب من العيوب او شيء من هذا القبيل، ويوافق على البيع. ده منهي عنه، لازم معاينه المبيع وتحديد السلعه واشتري على نور، لان لو ما عملتش كده هتحصل خلافات ومشاكل، هيروح يلاقيها ما تساويش حاجه، يرجع له تاني يقول لا انا مش راجع مش عارف ايه، قبل ما اشتري اتاكد من اللي انا ايه بشتري. نعم. فنهى عن نهى عن المنابذه، طرح الرجل الثوب يرميه كده ويقول له انا بعت لك وخلاص، ده اسمه بيع الايه؟ المنابذه. او اللي زيها مثلا ان يكون مثلا في صناديق كتير ومعه الصناديق اللي فيها بضاعه، بس البضاعه تحديدها ايه؟ ما انا مش عارف. فيجي واحد عشان يشتري مثلا حاجه معينه ولا كده يعني، يقول والله الصناديق دي كلها ملابس، انت عايز تشتري مني؟ فيعدي كده يحط ايده على الايه؟ دي اسمه الملامسه اللي هو جاي بعد كده، يحط ايده على الصناديق، خد بالك ازاي؟ عشوائي، يقول له خلاص دول وقد كده. برضه الرسول نهى عن ذلك، لازم اتحرى واعرف المبيع. فنهى عن المنابذه ونهى عن الايه؟ الملامسه. يلمس التوب ويقول لك خلاص هو كده ده اتباع. نعم. او واحد يجي يشتري فيقول لك انا هشتري دي ودي ودي ودي ودي وخلاص، من غير ما يفحص اللي هيشتريه ان احتمال ان يكون البائع عامل فيه فخ ولا حاطط فيه حاجه بضاعه فسدان. نعم. فلازم يعاين المبيع كده ضبط الامور بحكمه وهدي ربنا سبحانه وتعالى بالنسبه للناس في شرائعه. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين اللماس والنباذ. نعم. بقول حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا أيوب بن كيسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهي عن لبستين، لبسة معينة إن هو أن يجتب الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبيه. نعم. فممكن تظهر عورته. نعم. أن يرفع الثوب كده فتحصل مثلا مش لابس سروال أو شيء من هذا القبيل ممكن تكون فيه مشكلة. وأيضا اللبسة الثانية اللي هو ما ذكرهاش اشتمال الصماء انه يلبس ثوب ملوش فتحة طلع منها دراعه. نعم. يبقى متكتف فيه، فنهى عن هذه وعن تلك. الإنسان يحتاط حتى انه هو جالس او قاعد ف يعني الاحتباء ان يلف الثوب حول منه قاعد يفضي بفرجه الى السماء، هذا لا يجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا نهى عن اشتمال الصماء وعن بيعتين، نهى عن بيعتين، البيعه الاولى اللي هي اللماس والنباذ. اللماس اللي هو بيع الملامسه. نعم. والنباذ اللي هو بيع الايه؟ المنابذه. المنابذه، وده اتكلمنا عنه. نعم. باب بيع المنابذه. وقال انس نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى ابن حبان وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم. هو الإمام البخاري خصص للمنابذة يعني بابا، وزي ما هو خصص للملامسة بابا، وأورد الأحاديث نفس المعاني بس مع اختلاف الأسانيد. نعم. يعني شو يقول لك ده ورد برضو من كلام أبي هريرة ومن كلام أبي سعيد، يا إما متابعة يعني برضو اللي فات من كلام أبي سعيد ومن كلام أبي هريرة. بس في متابعة لأبي سعيد ومتابعة لأبي هريرة. نعم. ففي المنابذة والملامسة على أساس أن تسليط الضوء على المنابذة في باب وتسليط الضوء على الملامسة في باب. فالسنيد اللي ذكرها الإمام البخاري ذكرها علشان يقول لك أن ورد من الطريق ده الكلام في النهي عن الملامسه والمنابذه. وبيقول لك في حديث ابي سعيد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين الملامسه والمنابذه مختصره. طيب هل الامام البخاري هو اللي اختصر الكلام ده؟ لا. يعني دلوقتي الامام البخاري في حديث ابي سعيد، في حديث ابي سعيد اللي فات بيقول نهى عن المنابذه وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه، ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه، ده كله من كلام ابي سعيد. ابي سعيد الخدري. طيب الحديث اللي جابه في المنابذة جابه عن ابي سعيد. فعن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والايه؟ والمنابذة. لاحظ انه هو بيأكد على الملامسة والإيه والمنابذة. نعم. بس هنا ذكر كلام في تفسير المنابذة والإيه والملامسة في الأول يعني. هنا بقى هل ده التفسير ده جاي من البخاري؟ لا. البخاري نقل بالسند ده الأولاني اللي متصل حدثنا فلان حدثنا فلان وأنت ماشي لغاية ما توصل لأبي سعيد. في موطن من المواطن أبو سعيد الخدري قال الكلام ده. وبالسند ده في موطن آخر أبو سعيد قالها مختصرة بالشكل ده. نعم. فدور الإمام البخاري إنه ناقل موثق لحدث، هو ما بينشئش حدث ولا حتى هو بيختصره. يعني حكاية الاختصار يقول لك إيه؟ والله أصل الإمام البخاري بيقطع الحديث. لا، هو ما بيقطعش حديث، حكاية تقطيع الحديث دي كل اللي بيتكلموا لك الإمام البخاري بيقطع الحديث. الإمام البخاري إنجاز التعبير في العصر اللي احنا عايشين فيه نقدر نقول للناس ايه اللي بيعمله او دور الإمام البخاري في الصحيح ايه. الإمام البخاري عبارة عن بيجمع وثائقيات. يعني دلوقتي تخيل الحديث جاي من كلام أبي هريرة ومن كلام أبي سعيد الخدري. نعم. فأبو هريرة عايش النبي عليه الصلاة والسلام، شافه بعينه بعدسة عينه، وأبو سعيد نفس الكلام، سمع بأذنه ورأى بعينه. وهنا روايات متعددة، كل رواية عبارة عن سند مستقل. طيب البخاري دوره ايه؟ ان الرواية اللي وردت عن ابي سعيد جاءت بعدسة ابي سعيد الخدري، عدسة العين اشبه بكاميرا بيوثق فيها الامام البخاري. فمرة الكاميرا دي خدت المشهد ده في الموضوع ده ورجعت خدته من زاوية تانية ومن زاوية تالتة. فلو في واحد بقى دلوقتي في حدث معين مثلا زي قلنا وليكن صلاة الكسوف، فصلاة الكسوف دي جت في ناس حضروا المشهد، فاللي واقف بره المسجد وشايف المنظر الكلي قال كلام في نفس الموضوع. نعم. واللي واقف في الصف الاول شاف كلام، واللي واقف في وسط المسجد شاف وضع معين قال كلام، واللي في غرفة أم المنعشة شافت ايه منظر. ممكن ما شافتش اللي جاي، اللقطة اللي جاية من بره بيشوفها المنظر. فبقول لك دور الإمام البخاري إن بالسند ده إلى عائشة جاب دي وبالسند دي جاب دي. فدور الإمام البخاري إن بيجمع ما يناسب كل جزئية داخل المشهد ده. نعم. يا صورة كلية، كأن بالضبط واحد يقوم بإخراج ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بس بصورة احترافية عالية جدا جدا. نعم. تقدر تشوف حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي شاف المشهد الكلي قام جايبه في موضع معين علشان يقول لك الموضع ده هو شاف منه كذا. ان الناس وقفوا صفوف خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فوقفوا صفوف ايه، وكان في واحد جاي علشان يصلي اتاخر شويه مثلا، يعني اتاخر شويه، فجاي لما جه وقت الركوع فركع من اول الباب وهو ماشي عشان يلحق الايه الركعه قبل ما تروح منه. نعم. اخد بالك ازاي؟ وشافوا بعض الناس وقالوا النبي عليه الصلاه والسلام، فالرسول قال زادك الله حرصا ولا تعد. هو خد المشهد الايه الكبير. والتاني اللي كان حاضر حصل كذا وكذا لما كانوا قاعدين او كانوا بيتكلموا في كذا. دور الامام البخاري هو النقل حتى ولو في الاختصار نفسه او في الحته المشهد الصغير في اللي نقله، ولو جزئيه ثانيتين ثلاثة نقل فيهم كلمة أو اثنين، هو ما بيألفهمش، هو بيوثقهم. نعم. بسند متصل سمع بيقول كذا. وكل اللي اتجمع عنه بقى عنده بقى دلوقتي من الوثائقيات ديت أو قول مجموعة شرايط ضخمة، بس دي فيها دقيقتين ودي فيها دقيقة ودي فيها الحدث كله ودي فيها كل المشهد وده شاف من هنا وده شاف من هنا. البخاري في التبويب بقى إنه بيحط عناوين بس، ما بألفش إيه سنة. نعم. ما بألفش في حياة النبي عليه الصلاة. هو دوره ان ينقل اللي ورده واللي وصله، فيبدأ زي ما تقول يقول باب بيع الايه المنابذة. بيع المنابذة ما هو جاي مع الملامسة مش كده؟ بس الامام البخاري جاب سند اتقال فيه بيع الايه، نهى عن الملامسة والمنابذة. نعم. ده من حديث ابي هريرة بالسند ده، ونفس الموضوع في حديث ابي هريره بيقول لك فيه ايه اهو الحديث من كلام ابي هريره نهى عن لبستين. عن ابي سعيد؟ لا، اللي هو عن ابي هريره، هو جابه عن ابي هريره مش كده؟ اللي قبله على طول عن ابي هريره. نهى عن الملامسه والمنابزه. نهى عن ايه هنا؟ نهى عن الملامسه والمنابزه مش كده؟ في الحديث اللي قبل الباب ده على طول قال فيه ايه؟ برضو السند مختلف. انت فاهم ازاي؟ نعم. هنا بقول حدثنا قتيبة في الاول، هنا حدثنا اسماعيل، وبعدين قتيبة بقول حدثني عبد الوهاب في الاول، واسماعيل بقول حدثني مالك. يعني هو هنا الامام البخاري بيوثق السند ده مختلف عن السند ده. نعم. بس الكلام كله من رؤية أبو هريرة، العدس اللي كان بيشوفه عبد التعين وهو بيشوف النبي عليه السلام وبيسمع بصوت. ففي الأول قال نهى عن لبستين، أن يحتبر الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين. وفي الحديث ده ما ذكرش اللبسة الثانية، هو ذكر اللبسة الأولى الاحتباء اللي نهى عن النبي عليه السلام، الثانية اسمها اشتمال الصماء ما ذكرهاش، لأن الرواية اللي وردت عن أبي هريرة في هذا التوقيت هو بينقل لفلان اللي هو محمد بن سيرين، ومحمد سيرين لأيوب، وأيوب لعبد الوهاب، وعبد الوهاب لقتيبة، ما قالش غير الكلمتين دول. مش إن البخاري اللي أسقط اشتمال الصماء اللي هو اللبسة الأولانية أو اللبسة الثانية يعني ما أسقطهاش، ده هو ده اللي ورده. نعم. فدور إنه ينقل اللي ورده، بس هو جاب الحديث ده هو علشان موضوع النهي عن اللماس او بيع الملامسه يعني. نعم. الثاني بقى قال نهى عن الملامسه والمنابذه وما ذكرش البيعتين. هل البخاري هو اللي حذف البيعتين؟ لا. لا، ده ابو هريره قال مره من المرات اللي روى عنه اللي هو الاعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز، وابو الزناد عبد الله بن زكوان سمعها من الاعرج او راها عنه، ويحيى بن حيان عن ابن حيان عن ابي الزناد، والامام مالك عن محمد بن يحيى بن حيان، واسماعيل ابن اويس عن الامام مالك. فاثبت الموجود ووثقه ونقله، ملوش اي دور خالص غير اخراج المشهد. يبقى دور الامام البخاري محدش يتكلم على الامام البخاري في مساله متن الحديث او ما يتعلق بايه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هو ما بيدخلش في الامر على الاطلاق غير انه يشهد ايه او ينقل المشهد او ينقل الحدث، سواء قول النبي او فعل النبي صلى الله عليه وسلم او تقرير النبي عليه الصلاه والسلام كما راه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. طيب هنا بقى دور الامام البخاري ان يوثق السند المتصل لغايه الراوي في الكلمه اللي قالها او الشرح اللي قاله او الزاويه اللي جاب منها ايه كلام النبي عليه الصلاه، ده دور الامام البخاري. يبقى الامام البخاري دوره اخراج العمل وتصنيف العمل بحيث تجميع هذه المشاهد. لما نشوف الامر على هذا النحو الناس تبدا تفهم البخاري كان بيعمل ايه، واللي يلام فيه البخاري ايه، واللي ما حدش يقدر يتكلم فيه عن البخاري ايه. فالبخاري دلوقتي لما يقول باب المنابذة ويرجع يقول باب بيع المنابذة، ويرجع يقول باب بيع الايه الملامسة، فيجي واحد يقول لك ايه، والله لو كان البخاري جمع الشريطين دول مع بعض وقال باب بيع الملامسة والمنابذة يبقى ما تعبناش في ان احنا عرفناهم الاثنين وخلاص. اخد بالك ازاي؟ والله ده من حقك، بس سواء كان فصل المشهدين عن بعض او ضمهم لبعض، اخد بالك ازاي، لكن الحقيقة ان الصورة ما غيرش فيها حاجة. يبقى السنة باعتبارها وحي، لاحظ بقى الحتة دي، باعتبارها وحي لم يتدخل فيها الامام البخاري. هو نقل السنة، نقل حياة النبي عليه الصلاة، نقل الواقع العملي الالتزام بالقرآن والصراط المستقيم، ازاي النبي عليه الصلاة والسلام خلق القرآن، هو نقل الوضع بس للناس. دور الامام البخاري في ان يوثق هذه الايه الامور بالسند المتصل عن كل راوي وعن اللي قبل. يبقى اللي بيطعن في البخاري، انت قصدك ايه بقى، هتطعن في انه انا قال لك الصوره، يعني ده جزاؤه؟ ده اذا كان بعض الناس من الجماعه اللي هم بينقلوا الافلام والمشاهد الوثائقيه واحيانا بيبقى كلام ما يستاهلش، الانسان بيزكيه واحيانا ياخد جوائز على نقله لمثل هذا المشهد اللي عمله في نص ساعه، فما بالك اللي بينقل الحياه كامله للنبي عليه الصلاه والسلام، ولا كان في لا كاميرات ولا كان في شيء من هذا التوثيق، وبالرغم من كده اللي يقرا في صحيح البخاري يشوف كانه عايش مع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. يبقى نقول له جزاك الله خير، ولا نحاول نهدم سنه النبي عليه السلام. فاللي بيطعن في البخاري بيبان ان هو راجل مغرض عايز يطعن في دين الله عز وجل، مش عاجبه الإسلام، بيقدم ذلك قربانا لليهود والنصارى عشان إفلاسهم، إن ما عندهمش ولا سند موثق ولا مشهد موثق. كل الكلام اللي جاي اللي وثقه إن هو ثابت ما شهد الشرع عندنا بصحته، فأصبح شرع من قبلنا نقول عليه صحيح إذا وافق إيه شرعنا أو وافق ما جاء عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. خالف نشوف تغيبنه منين؟ لأن ده أصلا ما عندكوش مصدر. فاللي هنقول مثلا فيما يتعلق بعيسى عليه السلام إن تولد من غير أب، وإن الولدته مريم، وإن الملاك جه بشرها بإيه؟ بوليدها. نعم. الكلام ده سنده إيه عندكم؟ هل في سند؟ أنت بتقول متى؟ متى ده مين؟ أبوه مين؟ جاي منين متى ده؟ ما تعرفش، خلي بالك بقى. طيب الحدث اللي قاله ده في مسألة إن مريم ولدت من غير إيه؟ زوج، وفي نفس الوقت الملك جه بشرها. اللي وثق لهم هذا الحدث هو ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. اللي شاهد بان ده حصل، لكن ما شاهدش بان المسيح اتصلب، بل نفى ذلك. فانتوا جبتوا الصلب ده منين؟ فانتوا اصلا ما عندكوش سند، يعني ما تقدرش في اي كلمه تقول ان ده صحيح او غلط، لان ما فيش اي سند لكم ان ده كلام عيسى عليه السلام، لا انتوا مؤلفينه. بس في حق وفي باطل، اللي شاهد بانه حق او الجزء للحق اللي شاهد له هو النبي عليه السلام، فقلنا اللي عندهم ايه؟ في حق وفي ايه؟ باطل. ولولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي ليكشف حقيقه ما جاء في تاريخ الانبياء ما جاء التاكيد على ان في جزء صح وجزء ايه؟ غلط. ولذلك الرسول قال لا تصدقوهم ولا ايه؟ تكذبوهم. لازم يكون في عندنا مستند. يبقى دور القران حتى وثق اشياء هم ما كانوش يعرفوها، بل عملية التوثيق اللي بتقوم في الكنائس قائمة على توثيق القرآن وتوثيق السنة لهذه الأمور. على فكرة بيعتمدوها على هذا الأساس، مش على أساس إن ورد عنهم كتاب ما مش معروف له مصدر ولا سند ولا اسم حتى صاحب الإنجيل اللي نسب إليه متى ولا مرقس ولا لوقا يوحنا. القصد أنا بس حبيت أوضح النقطة دي علشان نعرف أهمية ما جاء في الإمام البخاري ودور الإمام البخاري فيه. فاللي بيطعن في البخاري عريض القفا، احمق، لا عارف الابيض ولا الاسود غير ان هو ياخذ اجرا من ابليس اللي كلفه بان هو يتسلط على القران والسنه. نعم نعم. باب النهي للبائع الا يحفل الابل والبقر والغنم وكل محفله والمصراه التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبسته. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من طعام وهو بالخيار ثلاثا، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر. نعم، هنا في هذا الباب باب النهي للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة. مسألة تحفيل الإبل والبقر والغنم اللي هي إن منع أن يأخذ لبنها بالنسبة للبيت أو الأطفال، يعني علشان تظل هذه الناقة أو البقرة أو الغنم بلبنها عند البيع، فيخلي البقرة مثلا أو الإبل الناقة لا تحلب يومين أو ثلاثة فضرعها ايه؟ يكبر. نعم. في حين ان في الوقت ده ممكن يكون الاولاد قاعدين بيستنوا اللبن، ف فانت بتعمل كده ليه؟ هو عايز يغش في المسألة، يقول لك ده عندها يعني دي بيسموها المصراء. مصراء يعني ايه؟ يعني يسيب يصر يحبس اللبن فيها ما يرضاش يحلبه. طب حلب اللبن ده بالنسبة لها هيريحها ومبقاش في غش، والناس برضه في احتياج لها. نعم. لو واحد ما عندوش الا ناقه او عنده بقره واحده والاولاد قاعدين جعانين بيستنوا اللبن، خد بالك ازاي؟ فانت عملت حاجه فيها خطا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. والمصراه التي صر لبنها وحقن فيه وجمع. كلمه حقن فيه مش جايه من الحقن اللي هو معروف، حقن بمعنى الاحتقان يعني فضل موجود فيها، فممكن يجف بسبب هذا الاحتقان، يبقى سبب ضرر ومنع خير بالنسبة للناس. فلم يحلب أياما، وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبست، أن يتركها حتى يزداد اللبن في الضرع يعني. نعم. فأورد حديث أبو الحداثة بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عبد الله عبد الرحمن بن هرمز قال أبو هريرة رضي الله عنه عن الرسول لا تصر الإبل والغنم، وبرضه فيها حكم البقر يعني، ما تحبسوش اللبن في الضرع. فمن ابتاعها بعده يعني واحد اشتراها، بتاع يعني ايه اشتراها وهي مصرة واتخدع فيه، فبعد ما حلبها شاف ان ايه ده مش وضعها يعني، فانه بخير نظرين بعد ان يحتلبها، يعني بعد ما احتلبها وكشف الحقيقة هو بخير النظرين، ان شاء امسك وامضى البيع، يعني من حقه ان هو ايه يمضي البيع ويقول خلاص انا اتغشيت فيها بس انا راضي. وان شاء ردها بعد ان حلبها، هيرجعها تاني ومعها صاع من تمر في مقابل اللبن اللي ايه اللي اخذه. نعم. الكلام ده في خلال 3 ايام، في خلال كام؟ 3 ايام. ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو قال ايه صاع تمر، وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر وهو بالخيار 3، يعني ايه 3 ايام. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر ولم يذكر 3، والتمر اكثر على اعتبار ان هو ده اللي كان موجود من طعام. نعم. فهل ممكن يحل محلها القيمه؟ اللبن ده يساوي قد ايه فيدوا له الايه المقابل لو الامور حب ان هو يرجع الناقه تاني او يرجع البقره او الغنمه اللي هو اصرها صاحبها عشان يخدع المشتري. نعم. نعم. جزاك الله كل خير في الدكتور، وربنا يجعل عمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك أتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.